أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: بما أن الأدلة متدافرة ومتوافرة على أن صلاة الجمعة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل الزوال، فلماذا لا يعمل بهذا الآن؟ وهل في العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقة؟ لا، ليس فيه مشقة، ولهذا لا ينكر على من صلى صلاة الجمعة قبل الزوال، لا ينكر عليه، لأن الأحاديث قد صحت بذلك، والأحاديث قولية التي صحت بذلك يعني من القول، والتي استدل بها الجمهور غالب الأحاديث فعلية، فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصحابة. فالمهم لا ينكر على من صلى الجمعة كصلاة العيد، لا ينكر عليه لوجود الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، في كتاب شرح بلوغ المرام فائدة، يقول المؤلف رحمه الله: تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم. الحديث وهو مرسل. نعم، هذا سيأتي في يعني باب الجمعة سيأتي، لأن العلماء فيما أعلم اتفقوا على أنه يشرع للإمام إذا صعد المنبر أن يستقبل الناس ويسلم عليهم، لكن هذا سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا سائل يقول: يوجد مسجد في حارتنا مرتفع عن الأرض 3 أمتار وله سلم، وعندما يمتلئ المسجد يصلي بعض الناس على الأرض أي في الشارع المنخفض 3 أمتار، فيكون الخطيب والمصلين في المكان المرتفع العالي وبعض الناس في الشارع المنخفض، فهل تصح صلاتهم مع العلم أن الصفوف ليست متصلة ويستحيل أن تتصل للفرق في المستوى، هذا عال مرتفع وهذا منخفض؟ نعم، الصلاة صحيحة، ما في إشكال إن شاء الله، لأن الآن لو كان المسجد طابق، لو كان المسجد طابقين والإمام في الطابق الأعلى والطابق الأسفل يصلى فيه، الصلاة صحيحة ما فيها إشكال لاتحاد المكان، لأن المكان متحد. وأيضا لو أن للمسجد فناء وصلى بعض المصلين في فناء المسجد والباقون في داخل المسجد، الصلاة صحيحة ولا يشترط اتصال الصفوف أيضا، لماذا؟ لاتحاد المكان. وهذا الارتفاع يعني، والقاعدة عند الفقهاء أيضا أن المقتدي بالإمام إذا كان يرى من يقتدي بالإمام فاقتداؤه صحيح، أو كاتحاد المكان إذا كان المكان متحد الصلاة صحيحة حتى لو لم يرى من يرى الإمام، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة إن شاء الله، وفي الفناء أو في الشارع الصلاة صحيحة لأنهم يرون من يرى الإمام، والحاجة داعية إلى هذا الأمر، لأنه ما يعني ما فيه سبيل آخر إلا هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة سورة قاف، هل في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فقط أو يقرأها ويفسرها؟ لا، كان يقرأها فقط، لأنه كان يقرأها ويفسرها تحتاج الجمعة إلى ساعات، لكن كان وقراءته عليه الصلاة والسلام سورة قاف في يوم الجمعة أظن مرة أو مرتين لبيان الجواز، لكن ما أعلم أنه كان يفسرها، لأنه كان يفسرها كانت تحتاج الجمعة إلى ساعات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يسمح للصبي الذي بلغ سن التمييز ولكنه لا يمسك الوضوء ويكثر من الحركة في الصلاة فيشغل من عن يمينه ومن عن شماله بل ومن خلفه، فهل يترك في الصف خلف الإمام أو يؤخر ويدخل مكانه رجل عاقل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني أصحاب العقول، والنهى أصحاب العقول الراجحة. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فقالوا: لا يلي الإمام إلا الرجال الكبار العقلاء أصحاب العقول الراجحة، حتى إذا ارتج على الإمام يفتحون عليه، والحديث يدل على ذلك. لكن قالت بعض العلماء: من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، فهو أحق به. فالغلام إذا كان مميز وسبق إلى المكان فهو أحق به، لكن يوجه إذا كان كما ذكر السائل أنه يؤذي من حوله وأنه يعني يشوش على من حوله، يوجه الطفل ويبين له أو ويذكر له أنه إنك إذا لم تعقل وتترك الحركة والحركة تبطل الصلاة إذا كثرت ستؤخر إلى الخلف، يبين له هذا الأمر، لكن لا يعني يؤخر ابتداء لأن هذا قد يؤثر على نفسيته، على نفسية الطفل أو الصبي الذي تقدم إلى هذا المكان. نعم، يعني هذا كله رغم تعدي ضرره يا شيخنا، رغم تعدي ضرره على الآخرين مع ذلك يوجه لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وأيضا فيه ضرر على الصبي إذا أخر بدون بيان وبدون كلام وبدون، يكون فيه ضرر عليه. أنا سمعت رجل عاقل عالم أيضا يقول كان رجل يعني كبير يقول كنت في الصف الأول وأخرني عن الصف الأول رجل يعني كبير، يقول فما زالت هذه في نفسي إلى الآن، مع أنه رجل عالم حينما ذكر هذا الكلام، فهو يتكلم عن يعني عدم تأخير الصبيان لكن يوجهون لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل بعض الناس يأتي إلى الصلاة بملابس رثة وبعضهم يأتي بسراويل قصيرة تكون تحت الركبة بقليل، فإذا ركع أو سجد انحسر السروال وظهر شيء من عورته، فهل تصح صلاته؟ قبل الكلام على هذا السؤال يعني تعقيب على السؤال السابق، وهو أن من بلغ سبعا من الصبيان، هذا سنة التمييز عند بعض أهل العلم، من بلغ سبعا هل تصح إمامته أو لا تصح؟ أما في النافلة إذا كان يصلي نافلة بمن يصلون نافلة فإمامته صحيحة، ما أعلم فيها خلاف، إذا كان يصلي بمن يصلون نافلة وهو إمام لأن الصلاة في حقه نافلة حتى ولو كانت فريضة، فما أعلم أحد يعني يقول بعدم إمامته، بعدم صحة إمامته. لكن الخلاف فيما إذا كان يصلي بمفترضين، يصلي بمفترضين يعني بالغين عقلاء، هل تصح الإمامة ولا تصح؟ هذه فيها خلاف، جمهور العلم يقول لا تصح إمامته لأنه لا يؤمن على الطهارة، ولا لأنه أيضا لأن إمامة المفترض خلف المتنفل يقول فيها كلام. المهم قالوا لا تصح إمامة الصبي بالمفترضين، لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم قالوا تصح إمامته لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه وهو ابن ستة وابن سبع، لكنه كان أقرأهم لكتاب الله. فعلى كل حال المسألة يعني الصبي لا ينبغي أن يؤخر من المكان الذي سبق إليه إلا إذا نبه على ما يحصل منه من ضرر، إذا كان يحصل منه ضرر ولم ينتبه فحينئذ يكون مبرر. طيب، السؤال الذي سمعتم قبل قليل، من يأتي إلى المسجد في ملابس رثة أو في ملابس لا تغطي العورة لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا يا إخوة خلاف ما أراده الله عز وجل وأمر به في القرآن. الله ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد الصلاة، ما هو دخول المسجد، المراد الصلاة. وهل من الزينة أنك تأتي إلى المسجد بثياب الرثة، ملابس رثة أو بملابس تنكشف فيها العورة، هذا من الزينة؟ الجواب لا، كل العقلاء يقولون لا ما يمكن. وهل تستطيع أن تقف أمام مسؤول كبير، مسؤول من بني آدم كبير بهذه الملابس؟ الجواب لا. إذن كيف تقف أمام الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، وهو أعظم من كل شيء، ولله المثل الأعلى؟ فهذا خلاف الشريعة. الإنسان إذا أتى إلى المسجد يأتي في طهارة ونظافة، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، وفي يعني أحسن صورة، وفي زينة، وفي لأنه يقف بين يدي ملك الملوك، يقف بين يدي ملك الملوك، فليستحي من الله جل وعلا إذا وقف بين يديه أن يقف بهذه الملابس الرثة أو بهذه الملابس التي تبرز العورة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: الصنعان فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. قال: وقد قسم العلماء البدعة 5 أقسام: واجبة كحفظ العلوم وبالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة، ومندوبة كبناء المدارس والمستشفيات، ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب، ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران. أولا، قسم العلماء البدعة 5 أقسام، ما هو 5 أقسام، قسم العلماء البدعة 5 أقسام. وهذا التقسيم الذي ذكره الصنعاني صحيح، لأن البدعة يعني هي التي تكون على غير مثال سابق، يعني لم يوجد لها مثال سابق عليها. فمثلا إذا لم تكن في الدين، البدعة إذا لم تكن في الدين، مثلا اختلاف اللباس ولا يريد به التشبه، اختلاف المراكب ولا يريد به التشبه، اختلاف المساكن ولا يريد به التشبه، هذه بدعة لأنها على غير مثال سابق، لكنها مباحة، مباحة إلا إذا كان في ذلك إسراف كالأطعمة مثلا، أو في اللباس، أو في جر الملابس خيلا، هذا لا يجوز، محرم. وليس المقصود أنه بدعة، لكن لدليل آخر. أما البدعة في الدين، البدعة في الدين فهذه هي البدعة المحرمة، لأن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبنزول قول الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ وتمسكوا بها. قال: وإياكم والبدعة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمقصود بها الابتداع في الدين، الابتداع في الدين يعني الآن مثلا صلاة الظهر كم ركعة؟ 4. لو أن إنسان اجتهد قال: أنا أريد أن أصلي 6 زيادة في الخير، هل هذه البدعة تقبل منه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا مثال في الصلوات فقط. لو أن إنسان أيضا قال: الزواج سنة، لكن أنا أريد أن أتزوج 5، يقبل منه؟ لا. فالبدعة في الدين هي المحرمة، خصوصا البدعة في الفقه الأكبر في العقائد، إذا كان يدعو إلى بدعته فهذا أيضا هذا لا تجوز الإمام، لا يجوز الائتمام به ولا تصح إمامته، لأنه يدعو إلى بدعته، والبدعة إذا المحرمة المتفق على تحريمها. وفق الله الجميع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل بينتم لنا وفرقتم في وفصلتم في مسألة سنة الجمعة، كيف نصلي في المسجد وكيف نصلي في البيت؟ يعني نحن ماذا قلنا يا أخو؟ ما كنا نتكلم باللغة العجمية، أظن تكلمنا باللغة العربية. في المسجد لك أن تصلي 2 أو 4 أو 6، لأن النصوص وردت بذلك، والمتوسط 4، أكثر النصوص وردت ب4. وفي البيت في المنزل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا 2، هذه سنة الجمعة أو راتبة الجمعة، وأظن نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. وفق الله الجميع.